مختلف أقطار الإسلام، وبعضها أحسن من بعض، ولا نزال هنا ولله الحمد نتحاكم إلى الفقه الإسلامي وإلى الأحكام الإسلامية والأشياء نسبية. لا نطمع الآن في عصر عمر بن الخطاب ولا في عصر عمر بن عبد العزيز، ولكننا نريد متنفسا، نريد قيام الحدود، نريد إعلان كلمة الله، نريد البعد عن الفواحش المعلنة بقانون، المعلنة بدستور، المعلنة بالحلف عليها بكتاب الله لمخالفة كتاب الله. وهذا هنا لا يوجد ولله الحمد والمنة. قال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. هؤلاء الذين توعدهم الله بغضبه وهددهم بلعنته وهددهم بالعذاب العظيم وبالخسران المبين، يأتون يوم القيامة ليجادلوا عن أنفسهم، ولا يكون الجدال في الغالب إلا للباطل. فيقال لهم: كفرتم في دنياكم، أتتكم رسلكم فأبيتم إلا أن تكذبوهم، إلا أن تعبدوا أصنامكم، إلا أن تشركوا بالله، فيكذبون على أنفسهم في ذلك الموقف ويقولون: لم نفعل، عشنا مؤمنين ولا نزال مؤمنين. فتكذبهم جلودهم وتكذبهم حواسهم، فيقولون لهم: لما كذبتمونا؟ فيقولون: أنطقنا الله الخبير العليم. ومن الجدال فيما ورد عن عبد الله بن عباس أن الروح تقول عند الحساب وعند العرض على الله، تقول لملائكة الله أو لله: يا ربنا يا الله، أنا لم يكن لي يد أبطش بها، ولا رجل أمشي عليها، ولا لسان أنطق به، ولا عين أبصر بها، فهذا الجسد غلبني على الكفر وغلبني على العصيان. وإذا بالجسد يرمي التهمة على الروح فيقول: يا رب، كذبت روحي، فلولاها لما نطقت ولما بطشت ولما تكلمت ولما شعرت ولما أحسست. فيعذب الإنسان ويلقى به في قعر جهنم بروحه وجسده معا، وتوفى كل نفس ما عملت، ما عمله الإنسان، ما عملته النفس، نفس رجل أو نفس امرأة، نفس إنسي أو نفس جني، توفى في الحساب أعمالها، تستكمل لها، لا تظلم شيئا، ولو ذر من خير ولو ذر من شر. ويغفر الله مع ذلك الكثير، يغفر الله كل ذنب إلا الشرك. توفى، تؤخذ بالوافي، يؤخذ لها حقها ونصيبها، إن كانت حسنات فإلى الجنة، وإن كانت سيئات فإلى النار، وإن كان مع الحسنات لا إله إلا الله التوحيد، هذا إما أن يغفر له وإما أن يعذب زمنا، الله أعلم، والله وحده يفعل ما يشاء، طال زمن أو قصر. وإن كان كافرا فبالخلود الدائم المقيم في النار. ثم قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الآية نزلت من أجل قريش ومن أجل أهل مكة. الله جل جلاله جعل بلدهم آمنا، جعل بلدهم تأتيه الخيرات والأرزاق من كل مكان، رحلة الصيف ورحلة الشتاء تجبى إليه ثمرات كل شيء، ولكن في فترة من الفترات عندما تعصي قرية وكما فعلت مكة عندما جاءهم نبي من أنفسهم يعلمون حسبه ونسبه يعلمون نشأته يعلمون تربيته على ثقة بأمانته وصدقه قاموا على وتيرة واحدة إلا من قل قاموا يكذبون ويحاربون ويؤذون ويتفقون على تكذيبه والافتراء عليه فاتهموه بأن القرآن منه وهو الذي قاله فبدل وغير ونسخ وترك ثم قال هو من عند الله ثم هو بعد ذلك كان يجتمع ببعض الموالي النصارى فيسمع منهم فيذهب فيفتري هذا ويقول وحي من الله كذبوا وافتروا فالله كذبهم وأنه الذي بدل والذي نسخ والذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام بوساطة رسول الملائكة إلى رسل الناس بالوحي وبالقرآن وبالناسخ والمنسوخ وأن هذا الذي اتهموه به رجل أعجمي لا يكاد يبين والقرآن باللسان العربي المبين يعلمون فصاحته وبلاغته وإعجازه وهم الذين انفردوا من بين الخلق باللسان البليغ الفصيح الذي وسع كل المعاني المرئية والخاطرة والمسموعة ما يكون وما يراد وما يتخيل بأبلغ لفظ وأفصح عبارة بما وسع جميع معاني الكون وجميع معاني الآخرة بما وسع بعد ذلك كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فكيف يقولون الكلام السخيف الهراء من أن أعجميا لا يكاد يبين ولا يستطيع تلفيق بضع كلمات بالعربية إلا وهي مكسرة مكسرة أحرفا وجملا ومعانية وضمائر فكيف هذا القرآن البليغ المعجز الذي نطق به وأتى به وقال من عند الله وهو صادق وقد عاش 40 سنة أميا لا يقرأ ولا يكتب فمن أين هذا الكتاب ومن أين هذه العلوم العلوم الماضية والحاضرة والآتية إلى يوم القيامة وعلوم الآخرة كذلك من أين أتى بها لو لم تكن من عند الله فعندما فعلوا ذلك ضرب الله مثلا ضربه بمكة كان سبب نزول الآية هو هذا ولكن هذا المثل هذا المثال وهذا الشبه والشبيه جعلها الله مثالا لكل الخلائق بعد ذلك من عاصر النبي عليه الصلاة والسلام من غير أهل مكة ومن أتى بعد وإلى عصرنا وإلى ما بعد عصرنا إلى يوم النفخ في الصور إلى يوم القيامة كل قرية قد تكون آمنة مطمئنة فتفعل ما فعلت قريش من الكفر بالله وبكتاب الله وبما أنزل على رسول الله وبرسول الله إلا والله يعاقبها في الدنيا قبل الآخرة ضرب الله وضرب الله مثلا قرية مدينة مكان مجتمع للمتساكنين وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وهكذا كانت مكة يأتيها طعامها وشرابها وأثاثها وريشها ودوابها ومواشيها ومراكبها ورفاهيتها كانت مكة تعتبر أم القرى في الأرض تعيش على غاية ما يكون من الحضارة والأناقة تعيش على غاية ما يكون بفصاحة اللغة ومعرفة دقائق الكلام وبذلك سادت العرب وساد العرب الكون في الجاهلية ثم في الإسلام كانت آمنة لا يجرأ عليها يتخطف الناس من حواليها ولا تمس يقدس أهلها لوجود الكعبة فيها التي كانت مقدسة من أيام إبراهيم رغم ما طرأ على ذلك من عهد خزاعة من وثنية وأصنام وشرك كانت آمنة مطمئنة مستريحة لا تخاف ولا توجل، مهابة محترمة من كل الشعوب ومن كل الأمم، آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا يصل إلى بين يديها، رزقها وأرزاقها مما تحتاج في الحاضر والتموين وللخزن للمستقبل، رغدا سهلا هينا طيبا لذيذا مقبولا من كل مكان. وهي كانت دعوة إبراهيم أبي الأنبياء والجد الأعلى لنبينا عليه الصلاة والسلام، واستجاب الله، يأتيها رزقها، تجبى إليه ثمرات كل شيء. جاءت فترة من الجوع وفترة من الخوف، وإذا بالله الكريم، بعد أن عادت قريش للإسلام وعادت إلى قيادة العالم، الخلافة في قريش، وسيد قريش محمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الذين نزلت سورة باسمهم، سورة قريش، لإياف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وهو الله الذي يمتن عليهم بأنه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، بلاد صحراء قاحلة ذات جبال لا تنبت ولا مياه ولا أنهار ولا عيون ولا آبار، كما قال إبراهيم الخليل عندما أمر باتخاذها سكنا لقسم من أولاده، وقفت بإسماعيل وأمه فعلا، وقال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع لا يصلح للزراعة ولا هو قابل للزراعة، غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاستجاب وقال الله بعد ذلك تجبى إليه ثمرات كل شيء. ولكن مكة، ولكن أهلها، ولكن قادتها قريش عندما جاءهم رسول من أنفسهم كفروا به وكذبوه على وتيرة واحدة، وقالوا عنه الأقاويل، افتروا عنه الافتراءات. صبر صلى الله عليه وسلم ما صبر، أجاعوه 3 سنوات والخيرات والأرزاق باسطة من كل مكان، فتعاهدوا على أن لا يبايعوه ولا يشاروه هو ولا من أسلم معه، فعاشوا 3 سنوات بأوراق الشجر وعلى قلة الشجر، حتى إن قائلهم قد قال كان يخرج من بطوننا ما يخرج من بطون الغنم والبقر، كانوا مقاطعين، كانوا مشتومين، وآذوا سيد البشر نفسه عليه الصلاة والسلام، فعلوا الأفاعيل، ضربوا قدميه بالحجارة إلى أن أدموهما، فعلوا وفعلوا، شتموه، رموا عليه الجزور في الكعبة، قتلوا سمية، قتلوا ياسرا، اضطهدوا المسلمين، فعلوا فعلوا. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم بسنين بعد أن هاجر إلى المدينة، دعا عليهم 7 سنوات كسنوات يوسف، وإذا بها 7 سنوات جدباء لا أرزاق تساق ولا أموال تأتي ولا تجارة ولا رحلات، كانوا آمنين. فأصبح النبي وقد أذن له عليه الصلاة والسلام بالمقاومة بالحرب والقتال، فكان يجهز لهم الجيوش، ومن قبل بدر كانت أحد وكانت الأحزاب وكان ثم كان يبعث السرايا ويبعث الجيوش، فكانوا يعيشون دائما على أعصابهم، يقولون صبحنا محمد أو مسانا، يخافون عن على الأولاد وعلى النساء وعلى الأرزاق وعلى أن تصبح مكة المجال الحيوي الواسع لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فإذا بهم بكفرهم بنعمة الله وعدم الشكر عليها بدل أمنهم خوفا، وبدل شبعهم وأرزاقهم جوعا، فعاشوا في الجوع سنوات، حتى إنهم كانوا يأكلون الميتة وكانوا يأكلون وبر الجمال مخلوطا بدمها، كانوا يأكلون الجراذين والفئران والحشرات، والجائع يأكل ما وجد، قد يأكل الإنسان، وقد فعلوا ذلك قديما وحديثا. وفي الحرب العالمية حصل هذا في الحجاز أيضا، وقد حوصر سنوات، فكان الأمر على أشد ما يكون، ويكون هذا دوما عقوبة إلهية للكفر بالله أو الردة، للإعراض عن الله ودين الله، لعدم شكر النعم. وقديما قال الله لنا جل جلاله: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالعذاب الشديد للنعمة سلبها وزوالها. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، من كل رقعة في الأرض، سهلا ميسرا لذيذا طيبا. والقرية هي مكة بإجماع المفسرين. كانت مثلا مضروبا حتى إذا جاء من جاء بعدهم وحاولوا أن يصنعوا صنيعهم، حين ذكروا بأن عذاب الله كما كان مع من قبلهم هو سيكون معهم أيضا. وقريش على جلالة قدرها ومكانتها، وهي قوم نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عندما كفروا النعمة، وعندما لم يؤمنوا بمن أكرمهم الله به من ابن بلدتهم وابن عشيرتهم وبمن علموه وعرفوه صغيرا وكبيرا، عرفوا نشأته منذ ولادته إلى أن بلغ الأربعين ولا يعلمون عنه إلا الأمين الصديق، ومع ذلك كذبوه وافتروا عليه بالأقاويل، فبدل الله أمنهم خوفا وشبعهم والأرزاق المجلوبة إليهم من كل مكان جوعا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، أنعمة الله الكبرى الأولى التي لا تعدلها نعمة، أن هداهم للإسلام. النعمة الثانية التي لا تعدلها نعمة وهي توازي ذلك، أن كان هذا الهادي المرسل إليهم لإخراجهم من الضلال إلى الهدى، من الظلمات إلى النور، كان رجلا منهم، من أوسطهم نسبا وحسبا، ممن علموا أبوته وأمومته، ممن علموا نشأته وتربيته، ممن علموا أمانته وصدقه، ومع ذلك أبوا إلا الجحود والكفران، فكفروا بأنعم الله. جمع نعمة، كفروا بهذه النعم، كفروا بنعمة الأمن، وكفروا بنعمة الرزق والشبع منها، كفروا بنعمة الإسلام، كفروا بنعمة نبي الإسلام كان منهم ومن أوساطهم ومن بلدتهم، الذي هو عز لهم وشرف، إنه لذكر لك ولقومك، كما قال الله جل جلاله. فكفروا بأنعم الله، فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف. فأذاقها الله القرية، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أذاقها لباس، أي جعل الجوع والخوف لباسا يلزمهم كما يلزمنا اللباس. الإنسان عادة لا ينزع عنه ألبسته وإلا كشفت عورته، ولا يفعل ذلك إلا مجنون. فإن جن منع من أن يظهر بين الناس، واعتقل في مكان وألزم بالستر. فهؤلاء جعل الله الجوع لباسا ملازما لهم، وجعل الخوف لباسا ملازما لهم، أذاقهم إياه كأنهم طعموه ولبسوه بعد أن كانوا يذوقون النعيم والطيبات من الرزق، أخذوا يذوقون الخوف والهلع وعدم النوم، وأخذوا يسهرون خوفا، وكل ما تظهر نأمه إلا ويقولون: محمد جاء غازيا وجاء منتقما وجاء محاربا. وهوجروا وقطعوا، فقطعتهم القبائل كلها على وتيرة واحدة، بعضها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضها خوف من غضبه ومن انتقامه صلى الله عليه وسلم. فأذاقها الله لباس الخوف والجوع الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بسبب البؤل السببية. الله بدل نعمته عليهم سلبهم إياها، نعمة الأمان ونعمة الإطعام والرزق ونعمة السيادة ونعمة الاحترام، وأنعم الله فوق ذلك كثيرة لا يحصيها جل جلاله إلا هو، بسبب صنيعهم من الكفر والجحود وحرب رسول الله وتكذيبه عليه الصلاة والسلام. قال تعالى ولقد جاء، لما هذا؟ ذكر السبب وبينه. ولقد جاءهم، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب فأخذهم العذاب وهم ظالمون. كان ذلك هذه الأنواع من الكفر بالنعم، هذه الأنعم التي كفروها وجحدوها، كان في طليعتها إرسال الله لهم رسولا منهم قرشيا مكيا عربيا، يعلمون أباه ويعلمون جده، وكان جده سيدهم وحاكمهم والمرجع إليه والمحترم بينهم، وعاش بينهم 40 سنة لم تعرف عليه ما يلام عليه قط، ما عرف بينهم إلا بالأمين والصديق. كانوا يأتمنونه على أموالهم وذخائرهم ونفيس أموالهم وعلى أعراضهم، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الإسلام بعد 13 عاما بقي موضع أمانتهم، فيأتون إليه على الخلاف الشديد معه، كانوا يأتمنونه على الأموال والنفائس. من أجل ذلك عندما هاجر عليه الصلاة والسلام ترك عليا رضي الله عنه ليوفي ويؤدي الأمانات التي كانت في ذمته، حتى لا يقول قائل ترك مكة بالأمانات واتخذ الهجرة سببا لأخذ أموالنا، وهيهات هيهات، وحاشا نبي الله أن يفعل ذلك. ولم يقل واحد، فهو ترك عليا على ما تعرض له من خطر الموت وخطر القبض والتعذيب إلى أن أدى الأمانات بالكامل، ثم هاجر بعد ذلك علنا جهارا نهارا إلى المدينة إلى الله ورسوله. ولقد جاءهم رسول من أنفسهم، لقد جاءهم رسول منهم فكذبوه، قالوا كاذب ليس برسول، قالوا أتى بالقرآن من قبل نفسه، قالوا فيما عدده الله علينا فأجاب عليه بالقوارع المنطقية التي يؤكدها العقل ويؤكدها الواقع، ولا يردها إلا من سلب عقله قبل أن يسلب إيمانه، وبذلك أذاقهم الله العذاب وأذلهم إلى أن عادوا للإسلام وهم ظالمون، ظلموا أنفسهم بالكفر وبالافتراء على الله وعلى رسوله. ولكن ما كاد النبي عليه الصلاة والسلام يفتح مكة ويجعلها دار إسلام وذاك الجدير بها إلا وأسلم الكل، بقي أقوام يقال عنهم مؤلف قلوبهم، ولكن مع الأيام حسن إسلامهم فجاهدوا وحاربوا، بل مثل أبي جهل كان له أولاد شاركوا في الفتح، عكرمة بن أبي جهل، وكان قائد الكفر أبو سفيان كذلك أسلم، وأعانوا عمر في الإسلام في خلافة عمر وفي أيام عثمان، وهكذا كان. ولذلك لا يعرف في مكة منافق، وعرف في المدينة لوجود اليهود بين الأوس والخزرج، كانوا عنصر فساد وعنصر ضلال، فتعصب لهم بعض أفخاذ من الأوس والخزرج، كان كبيرهم وزعيمهم عبد الله ابن أمية ابن سلول، ولكن الله نصر نبيه عليه الصلاة والسلام النصر العزيز المؤزر، سواء في مكة أو المدينة، سواء على اليهود أو أهل الكتاب عموما، اليهود والنصارى والمشركين، سواء من كان بمكة أو كان بجيزان أو من كان خارج جزيرة العرب. ذاك وعد الله الذي وعد به نبيه صلى الله عليه وسلم ووفى له. قال تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. يقول الله هذا كإظهار للنعمة وشكر على ما أبدل الله به حال الكافرين وعاد بهم إلى الرزق. عادت مكة بعد ذلك عندما أصبحت دار إسلام، عادت مرة أخرى إلى الأمان وإلى الشبع وإلى جلب الأرزاق من كل أرض، وإلى أنها الحاكمة وإلى أنها السيدة وإلى أنها المقصودة، وبذلك سماها الله أم القرى. ولا يتم إيمان المؤمن في مختلف أقطار العالم منذ أوحى الله بالقرآن الكريم على نبينا عليه الصلاة والسلام، لا يتم إيمانه ما لم يأتي ولو مرة في العمر ليحج بيت الله الحرام، للطواف بالكعبة المقدسة، للسعي بين الصفا والمروة، وكل ذلك في مكة. ولا يدخل لمكة في ذلك إلا إحراما، سواء كان معتمرا أو حاجا، ثم بعد ذلك يذهب إلى ضواحيا، إلى منى، إلى عرفات، وكل ذلك في مكة. وكان مما قدس الله مكة وزاد تقديسها، أكرمها الله وأعزها، أن جعل الصلاة فيها 100,000 صلاة، أن جعل مجرد النظر للكعبة عبادة، أن جعل مجرد المقام في مكة في الحرم عبادة. إذا لم يصحب ذلك المقام ما يفسد على المقيم فيها ساكنا أو مهاجرا، والكل مهاجر والكل مستاكن. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده إذا قاموا فيها ملتزمين الأدب معها، لأنه كما أن الحسنة 100,000 كذلك السيئة 100,000. ومن أجل ذلك عبد الله بن عباس حبر القرآن، وعبد الله بن عمرو بن العاص من علماء الصحابة سكنوا الطائف وقالوا: سكنانا في مكة نخاف أن نفرق فتضيع علينا الحسنة بما هو أكثر منها بالسيئة. فكانوا يأتون إلى هنا يصلون الجمعة عند كل جمعة وهم ملتزمون السكوت، إلا في كلمة خير أو في كلمة إصلاح، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فلا ينطقون بالكلام الذي لا معنى له ولا باللغو إلا إذا كان كلمة إصلاح أو دعوة إلى الله أو معروف أو خير يدعون له الناس. وهكذا من يريد التزام سكنى مكة، وإلا انقلبت الحسنة عليه سيئة وانقلب عليه الخير شرا، ونعوذ بالله من الخذلان ومن السلب بعد العطاء. قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. عاد بعد ذلك بنعمه، أمر الله تعالى أن يأكلوها طيبة بها نفوسهم شاكرة لها على نعم الله. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، كلوا من الأرزاق الحلالة وكلوا من الأرزاق الطيبة المكسوبة بحلال وعن عرق جبين وعن عطاء معقول. إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم يا هؤلاء تعبدون الله وقد تركتم عبادة الأوثان وعبادة الأصنام وتكفير وتكذيب رسول الله وما أتى به عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة قد أحل الله الطيبات، وذكرها ربنا جل جلاله أن كل ما أحله للناس، كل ما على وجه البسيطة هو حلال للإنسان بما شرعه الله، إلا قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة، ما استثنى من الأرزاق ومن المطعوبات ومن المشروبات إلا هذا. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. يقول الله جل جلاله: كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا إلا أشياء فلا تقربوها. إنما حرم وحصر الله ذلك جل جلاله، إنما حرم علينا ولم يجعله من الطيبات ولا من الحلال، لا من المطعوم ولا من المشروب. إنما حرم عليكم الميتة، الميتة التي ماتت حتف أنفها متردية أو نطيحة أو أكلها السبع وبقي عليه جزء في ذلك. الميتة على كل أنواعها لا يجوز أكلها، وليست رزقا وليست طيبا وليست حلالا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم ارزقنا ما علمنا، علمنا ما جهلنا، ارزقنا العمل فيما عملنا. اللهم ارزقنا بحلالك وابعدنا عن الحرام، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعا، فرب مبلغ أو عام سامع. قال ربنا جل جلاله: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. قال الله هذا بعد قوله: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله. فالله جل جلاله قد أحل لخلقه ولعباده وسخر لهم كل ما على الأرض من مواش وطير، وفي البحر من لحم طري وجميع ما فيه، ولم يستثن الله جل جلاله، وأتى بذلك بأداة الحصر: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. كل ما رزقكم هو حلال طيب، حلال مأذون به، سخر لكم وأحل لكم طعامه. وما حرم جل جلاله إلا الميتة والدم ولحم الخنزير. الميتة كل ما مات حتف أنفه، أو المتردية، أو النطيحة، أو ما أكل السبع، كل ما مات من نفسه أو قتله الغير دون تزكية شرعية. وحرم الله ذلك لما فيه من ضرر على الناس، وما فيه من أوجاع، وما فيه من آثام. إنما حرم وأتى بأداة الحصر، حصر الله المحرمات في الميتة والدم. الدم المراق، الدم المسفوح، لا الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد إراقة الدم المسفوح عند الذبح. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير كما حرم الخنزير واللحم يطلق على اللحم والشحم وما يتعلق به فيقال لحم الخنزير أي الخنزير كله ويقال شحم الخنزير أي الخنزير كله فقد حرم الله الخنزير لحما وشحما أيضا لما فيه من ضرر على الأجسام وعلى الغيرة من الرجال الغيرة التي لا يحيا إنسان بدونها وما أهل لغير الله به وما ذبح على غير اسم الله وما لم يذكر اسم الله عليه كما ذبح على الأصنام والأوثان والذي لم يسمى الله عليه مما ذبحه مجوسي أو وثني أو عباد صنم وأما أهل الكتاب فقد أبيح طعامهم وذبائحهم مع ذكر اسم الله على ذلك هذا هو المذكور في الآية بأداة الحصر وعليه الجمهور وفي طليعتهم الإمام مالك وزاد الشافعية ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كل ما كان ذوي ناب من الضواري والمفترسات وما كان من الطير كذلك ذا مخالب وقد ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حرم ذا المخلب من الطير وذا الناب من الحيوان وهذا مبني على أن السنة تخصص والسنة تعمم والسنة تطلق وهل السنة تنسخ أو لا تنسخ ذلك بالنسبة للقرآن الكريم ذلك موضوع يأتي بمناسبات أخرى والجمهور على أن السنة لا تنسخ القرآن والقرآن ينسخ السنة وهذه الآية قد مضت معنا وتكلمنا عليها بتفصيل وإسهاب وبما فيها من منطوق ومفهوم ومذاهب وذلك يخرج بهذه النتيجة الميتة حرمها الله على كل أشكالها وأنواعها والدم المسفوح حرمه الله جل جلاله والخنزير حرمه الله كذلك وكل ما ذبح واستهل فيه صيح عليه سمي عليه غير اسم الله والذي يؤذن به دون ما ذلك ما قال الله لنا من قبل فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا أطلق الحلال الطيب على كل ما يطلق عليه رزق مما يمشي على أرباع وما يمشي على رجلين وما يطير بجناحيه وما يزحف زحفا أما طعام البحر فالبحر كله طهور ماؤه حل ميتته كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام وكما مضى لنا منذ يومين اثنين في أن الله أحل لحم البحر الطري ذبيح ميتته وما كان داخلا وما قذفه البحر على الخارج وكل ذلك قد مضى مفصلا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ما صيح عليه ما الإهلال النداء الصيحة بذكر اسم الله باسم الله أكبر وهكذا الذبائح نقول بسم الله الله أكبر اللهم منك وإليك وما أهل لغير وما أهل لغير الله به قال تعالى مستثنيا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. الضرورات كما تقول القواعد العامة تبيح المحظورات. من اضطر إلى أكل لحم الميتة، إلى أكل لحم الخنزير، إلى شرب الدم، إلى أكل ما أهل على غير اسم الله به إن كانت هناك ضرورة ملجئة. هذه الضرورة كان يكون الإنسان في صحراء من الأرض انقطع به عن الناس وجاع واشتدت جوعته وهدد بالموت والضياع والدمار، فهو يأكل ما يجد، لحم الخنزير ولحم الميتة والدم والخمر وكل ما يمكن أن يحفظ عليه حياته، ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فمن اضطر، فمن حملته ضرورة ضارة ملجئة من جوع مميت أو عطش مميت، فمن اضطر غير باغ ولا عاد حال كونه لم يكن باغيا ظالما، بمعنى أكل هذه المحرمات الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، إن أكل ذلك باغيا ظالما من غير ضرورة ولا خوف موت ولا خوف هلاك، يكون بذلك آثما، يكون بذلك ظالما، يكون بذلك قد أكل الحرام وارتكب ما حرمه الله، غير باغ ولا عاد، باغ من البغي والظلم، ظلم نفسه بالمخالفة، ظلم نفسه بمغايرة ومخالفة ما أمر الله به، ولا عاد بمعنى يأكل من هذه المحرمات ما يقيم أوداه ويشبعه دون زيادة، لا يعدو فيما يأكله ولا يعدو فيما يشربه ولا يزيد عن الحاجة، فإن زاد فقد بغى وظلم وارتكب ما حرمه الله عليه. وهذا ما أخذ منه علماء الأصول بأن الضرورات تبيح المحظورات أي الممنوعات. كان يكون الإنسان في مكان وغص، وهذه الغصة قد يموت بها اختناقا، فلم يجد قريبا منه إلا الخمر فليبادر ويشربه لكي لا يهلك نفسه، ويكون قد ارتكب حراما بأن وجد ما يزيل هلاكه وميتته ولم يصنع. وقل مثل ذلك عن الميتات وعن الدماء وعن الخنزير وعن كل ما حرم الله مما أهل ولم يسمى عليه اسم الله أو سمي عليه غير اسمه. بعد ذلك من فعل ذلك مضطرا محتاجا لم ينتهك حراما ولم يرتكب شيئا ظالما ولا عاديا، فإن الله غفور رحيم، يغفر ذنبا ويرحم ضعفا ويرحم ما كاد يهلك من أجله. ولذلك ربنا جل جلاله ما جعل علينا في الدين من حرج، يسر كل شيء إلا من أبى وظلم وإلا من أراد المخالفة والعصيان. قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يقول ربنا في هذه الآية الكريمة إن التحليل لله وإن التحريم لله وليس لأحد من الخلق قط، وفوض لنبيه ومرسله محمد صلى الله عليه وسلم، فيحرم ويحلل كذلك بأمر الله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولا تقولوا ما تصف ألسنتكم الكذب ما اسم موصول لا تقولوا للذي تذكره لسانكم يصف لسانكم فيه ما تسمونه حلالا وحراما كذبا على الله وافتراء عليه بمعنى ما أحله الله فهو الحلال وما حرمه الله فهو الحرام أما تحليل الحرام وتحريم الحلال فهو إفك وزور ومن أحل ما حرم الله يكون قد قال الكذب على الله ونطق لسانه بما وصفه حلالا وهو كاذب ومفتر على الله هذا كما كانت تصنعه الناس عربا وعجما قبل الوحي قبل مجيء الإسلام قبل نزول القرآن حرمت العرب حيوانات بما يسمونه البحيرة والسائبة من كل ما مضى من ذلك كما يفعل الناس اليوم أحلوا الخمر وشرعوها وأحلوا الربا وأكلوه وأحلوا لحم الخنزير أن أذاعوه وأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله منعوا الزوجة الثانية ومنعوا الحلال حرموه وحلوا ما حرم الله وتبنوا ما لا يجوز الله تعالى حرم أن يأتي إنسان إلى ولد غيره فيقول هذا ولدي يرثني وأرثه قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ولذلك كان يقال عن حذيفة عن سالم مولى أبي حذيفة وقد تبناه أبو حذيفة في الجاهلية فكان يقال له سالم بن أبي حذيفة سالم بن أبي حذيفة ولكن عندما جاء تحريم التبني وأمر الله أن يدعى كل إنسان لأبيه فإن لم نعلم أباه من هو يكون مولا لنا وأخا وقد فعل هذا صلى الله عليه وسلم في أيضا قبل النبوءة حسب تقاليد قومه جاء إلى زيد الذي امتن عليه وكان رقيقا له واعتقه وتبناه فكان يقال له زيد بن محمد فلما حرم الله ذلك وأمر بأن يدعى كل إنسان لأبيه فكان زيد معروفا فقيل له زيد بن حارثة ومعنى الآية أن الإسلام ليس كدين النصارى المحرف ولا دين اليهود المبدل رهبانهم يحللون ويحرمون وحاخامتهم يحللون ويحرمون فالتحريم من الله في الإسلام والتحليل من الله في الإسلام ولذلك كان يقول السلف مالك والشافعي وغيرهما عندما يسألون عن حكم في طعام في معاملة يقولون أكره هذا ولا أحب هذا ولا يصرحون بالتحريم وبالتحليل إلا إذا ورد ذلك نصا عن الله أو نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علم من الدين بالضرورة كذكر الخنزير والخمر والميتة وما أهل لغير الله به ولا تقولوا ما تصف ألسنتكم ولا تقولوا لما تصف لا تقولوا للذي تصفه ألسنتكم جمع لسان تصفونه بالحلال وتصفونه بالحرام وذلك كذب على الله وافتراء لا تقولوا لذلك كما كنتم تفعلون وكما يمكن أن يفعل الكافر والمنافق والمخالف والعاصي وكما عادت الجاهلية مرة أخرى بأعظم مما كانت قبل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب تنطق الكذب تقول الكذب في زعمها هذا حلال وهذا حرام. ومن هنا شرع الناس ابتعادا وإعراضا عن الله والإسلام، اخترعوا دساتير لم ينزل الله بها من سلطان، وضعوا قوانين أرضية لم تضمن عدلا ولا صلاحا ولا إنصافا ولا خيرا للناس، فارتكبوا الحرام في الظلم والفسق والكفر، كما قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هؤلاء كانوا كذلك لقولهم عن الحرام حلال وعن الحلال حرام، فخالفوا بذلك وارتكبوا الباطل. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. لام لام العاقبة، تفعلوا ذلك وتكون العاقبة كذبا على الله وافتراء عليه، بمعنى لم يحلل الله ذلك ولم يحرم، وإنما أوهامكم وإنما خاطركم وإنما وحي الشيطان الذي أوحى إليكم بالباطل. قال تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هؤلاء الذين حللوا من قبل أنفسهم وحرموا من قبل أنفسهم فبغوا وظلموا وجاروا لا يفلحون أبدا، لا في دنياهم ولا في أخراهم، لا يكونون عادلين ولا يكونون هادين، ولن يصلوا بعملي ماذا إلى الفلاح والصلاح، وإنما يصلون به إلى الكفر والفسوق والظلام والضلال. قال تعالى: متاع قليل ولهم عذاب، ولهم عذاب أليم. هؤلاء الذين يفعلون ذلك يسعون فيه ويطلبون ويتقربون فيه لمتاع زائل، لمتعة من الحياة، لهوى ونزوى من مال أو نساء أو جاه أو سلطان، ومهما كان ذلك فهو متاع قليل لا يمتع به هذا المخالف إلا زمنا قصيرا ووقتا قصيرا، وبعد ذلك فسيذهب ويموت كما يموت كل حي، ويحاسب ويعاقب ويعرض على الله، وهو ظالم لنفسه، وبذلك استحق أن يكون له عذاب أليم. ففي الدنيا المتاع قليل لا يغني ولا يسمن من جوع، وفي الآخرة العذاب الأليم المؤلم الموجع، غضب الله ونقمته ودخوله النار خالدا مخلدا فيها إن مات مشركا، مؤدبا معاقبا إن مات مؤمنا، أو إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه إلى حين. قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا، وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول جل جلاله: كما حرمنا عليك أيها الإنسان، بعد الرسالة المحمدية التي ختمت الرسالة والتي لا رسالة بعدها، وجاءت بالعدل وجاءت بالهون وجاءت بالهين من الأمر، لا حرج فيها ولا شدة ولا أصر، كما فعلنا قبل مع الذين هادوا مع اليهود، هادوا تهودوا مع قوم موسى وهارون مع أتباع أنبياء بني إسرائيل. وعلى الذين هادوا حرمنا، أي حرمنا على الذين هادوا تهودوا على اليهود ما قصصنا عليك من قبل. يحيل الله على آية ذكرت في سورة الأنعام ونزلت بمكة كذلك كهذه الآية، بأن الله جل جلاله كما حرم بعد وأحل للخلق في الدين الجديد الذي ختمت به الأديان في القرآن خاتم الكتب السماوية، قص علينا ما أزال على الناس من إصر ومن شدة ومن أغلال ومن عذاب، وجاء بالدين اليسر الذي لا عسر فيه، ما حملنا ربنا ما لم نطق ولم يحملنا إلا ما أطاقته نفوسنا، وذكر بذلك ما سبق أن قاله وحرمه على اليهود تشديدا وعقابا. والآية التي قصها الله علينا من قبل في سورة الأنعام هي قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. الله قد حرم على اليهود قبلا لأنهم شددوا على أنفسهم، لأنهم أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، فحرم الله عليهم كل ذي ظفر، كل ما له ظفر من طائر أو حيوان لا يؤكل في شريعتهم حرام في شريعتهم، كما حرم عليهم شحوم البقر وشحوم الغنم إلا بعض الشحوم التي في الظهور وفي الحوايا في أمعاء وفي ما هو داخل الغنم والبقر. ذلك كان لظلمهم لأنفسهم. قال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فبظلم كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم كانت حلالا من قبل عند أنبيائهم السابقين، فعندما شددوا وتلاعبوا وبدلوا وغيروا في الديانات والرسالات التالية شدد الله عليهم وحرم عليهم ما سبق أن أحلا مما أشار له هنا من كل ذي ظفر ومن وكل الشحوم من البقر والغنم. قال تعالى: وما ظلمناهم، هم الذين ظلموا أنفسهم بالشرك وبالاعتداء وبتحريم ما أحل الله وبتحليل ما حرم الله، ولكن أكانوا أنفسهم يظلمون. ظلموها بالشرك وظلموها بالمخالفة وظلموها بالعصيان. قال تعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الله جل جلاله الرحيم بعباده، العفو عن ذنوبهم، يقول لمن أشرك من قبل وعصى من قبل وارتكب الحرام وحلل وحرم حسب نزواته وحسب شهواته، يقول تعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة. إن ربك للذين، إن الله هو للذين عملوا السوء، ارتكبوا الذنوب، ارتكبوا الجرائم عن جهالة عن جهل، لم يكونوا بذلك متحدين ولا قاصدين أن يتحدوا، ولكنهم عن جهل بالله وجهل بالحلال والحرام، على أن سلف من علمائنا صحابة وتابعين يقولون: إن كل مذنب جاهل، إن كل مسيء جاهل، والمعنى كل من أساء، إن كل من أساء وارتكب جرما وارتكب ذنبا إذا هو تاب وأناب وندم عما كان منه الله يغفر له ويتوب عنه، وكما قال صلى الله عليه وسلم يبين ذلك: إن الإسلام يجب ما قبله يقطعه. يغفر الله الذنوب جميعا بكلمة التوحيد وبالعودة للتوحيد بلا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم بعد ذلك، ثم بعد الجرائم وأكل الميتة وشرب الدم وأكل الخنزير والتحليل والتحريم حسب الهوى، من ارتكب ذلك وأي جرم، إذا هو بعد ذلك تاب وأناب، ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، تابوا من بعد الذنب ومن بعد ارتكاب الجريمة وأصلحوا بعد ذلك، أصلحوا ما صنعوه من سوء بأن ارتكبوا بعد ذلك الصالحات وتابوا وأنابوا وندموا عما صدر عنهم ونظفوا أنفسهم وعادوا لفعل الصالحات تاركين للسيئات نادمين عنها. إن ربك لهؤلاء الذين أساءوا ثم بعد ذلك تابوا وأصلحوا بعد الذنب، ارتكبوا وصنعوا الصالحات وفعلوا الطيبات، إن الله معهم بمغفرته، إن الله لهم برحمته، إن الله لهم بعفوه، كما قال تعالى إن ربك من بعدها لغفور رحيم. بعد الإساءة وارتكاب الجرم عن جهالة ثم التوبة بعد ذلك وفعل الصلاح الصالحات الطاعات العبادات والندم عما صدر، إن ربك من بعدها من بعد ذلك من بعد الجرم والإساءة غفور رحيم، يغفر الذنب جل جلاله ويرحم ضعف المذنب وضعف المسيء، والله جل جلاله باسط يده الكريمة بقبول التوبة ليلا أو نهارا، والله جل جلاله ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من تائب فأغفر له، الله جل جلاله ندبنا إلى أن نعبده 5 مرات في الليل والنهار والليل ونحن نقول لا إياك نعبد وإياك نستعين، استغفر الله من ذنوبنا ونطلب منه أن يجعل عوننا منه وعبادتنا خالصة له. ففي أي وقت من الأوقات إذا صدقت توبة المذنب إذا صدق ندامة المسيء إلا وغفر الله جل جلاله له، قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. ثم الله جل جلاله بعد هذا ذكر إبراهيم الخليل أبا الأنبياء وخليل الرحمن والجد الأعلى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ذكره بما كان قدوة وكان أسوة لنبينا وللمسلمين معه إلى يوم الدين، قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم نبي الله خليل الرحمن أبا الأنبياء بعد، فهو أبو نبيين وبقية الأنبياء جميعا تناسلوا من ولده إسحاق ومن الآخر إسماعيل، فكان من إسماعيل نبي واحد هو خاتم الأنبياء، ولكنه كان إمامهم وكان سيدهم وكان فخرهم وكان شفيعهم يوم القيامة لجميع أممهم مع أمته، وكان للولد الثاني أنبياء تسلسلوا إلى عيسى، عيسى تسلسل من ابنته مريم، فكان كل من جاء بعد إبراهيم من الأنبياء والمرسلين كلهم من ولده وكلهم ذريته ومن صلبه. إن إبراهيم كان أمة، ومعنى كونه أمة أن الله جمع فيه ما تفرق في غيره، يوم قام يعارض النمرود وعبدة النار وعبدة الأصنام وذهب يدعوهم إلى الله الواحد خالق الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، وعندما لم يقبلوا ذهب إلى أصنامهم في غفلة من الناس فكسرها وجعلها جذاذا إلا كبيرا لها جعل في عنق الفأس ليلزمهم الحجة على لسانهم. فعندما وجدوا ذلك ورأوا أخذوا يتساءلون من فعل ذلك. قالوا رأينا فتى يذكرهم أو سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فقال نمرود اتوا به على أعين الناس لعلهم يعرفون. فسألوا إبراهيم أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وإذا به أعجزهم سخر منهم واتخذ الجواب من لسانهم. فأخذوا يقولون هل هؤلاء ينطقون؟ فألزمهم بذلك الحجة التي اعترفوا بها. إذن فإن كانوا لا ينطقون ولا يعقلون فما عبادة ما لا يعقل ولا ينطق؟ أهذا فعل العقلاء؟ أهذا فعل من لا تزال له مسكة من فهم وسمع وعقل؟ ولكن بعد ذلك أبوا إلا أن يركبوا رؤوسهم وشركهم ودعوا إلى مناصرة أوثانهم ولو بالباطل على العادة في المبطلين والمتعصبين على الباطل. فقرروا قذفه في النار ففعلوا. ولكن الله جل جلاله قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فكان أمة عندما وقف في أرض بابل في أرض العراق يدعو الناس للتوحيد ولترك الأوثان والأصنام كان وحدا. فكان الموحدة وكان العابدة وكان الصالحة وكان التقي. هذا من بعض معاني الأمة. وقيل معنى الأمة معلم الخير. وقد كان إبراهيم كذلك معلما للخير. علم الناس التوحيد والعبادة والخنوع لله وأن كل ما نرى فوقنا وما نرى تحتنا وما نراه معنا هو كله خلق الله. فهو الذي انفرد بخلقه لا شريك له جل جلاله لا في ذات ولا في صفات ولا في أفعال. كان قانتا لله كان عابدا كان خاشعا كان مخلصا كان عندما يعبد الله يعبد معه كل خلايا جسدي كل حواسي تكاد تسمع أزيزها وحركاتها تقول معه لا إله إلا الله ربي الله ربي اغفر لي يوم الدين. الله جل جلاله عندما يشيد بإبراهيم الخليل ليعلمنا وليقول لنا إبراهيم هذا قد كان جد نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وكان محمد التابع لملته المأمور بالاهتداء به وبسنته وبشريعته وأن كل ذلك بعد قد ورثه نبينا عليه الصلاة والسلام فكان به إماما وكان له داعيا وأن من دان لمحمد بالرسالة والنبوءة كان كذلك على طريقة إبراهيم في كونه أمة معلما للخير داعيا لله قانتا عابدا مخلصا صالحا لم يشرك الله في شيء ولم يكن من المشركين. قرأت وتقرأ يكن ويكن وأخواتها في هذا الشكل تعامل معاملة من يجزم بحذف النون ويرفع وينصب بإثباتها وليس ذلك بضروري. تقول لم يكن فتبقي النون وتجزم النون بأداة الجزم لم وتحذف النون من يكن وتكون الكلمة معربة بأنها مجزومة بلم بحذف النون. لم يكن إبراهيم من المشركين ولماذا النفي؟ لأن اليهود لعنهم الله حرفوا كتاب الله التوراة وشتموا الكثير من الأنبياء شتموا إبراهيم الخليل وقذفوا في عرضه وقالوا عنه مشرك وقذفوا لوطا واتهموه ببنتيه وشتموا سليمان وقالوا عنه كان ساحرا وشتموا داود وأنه قتل جاره ليأخذ زوجته وشتموا أنبياء آخرين قتلوا وشتموا وقذفوا وقالوا وقالوا. فبما أن عندما جاء الإسلام لم يكن من الأديان السماوية في الأرض ولا يزال لم يكن إلا الديانة اليهودية والديانة النصرانية وكلتاهما ديانتان إسرائيليتان يهوديتان. النصارى يهود أولا ثم نصارى يؤمنون بما يسمى بالعهد القديم وهي التوراة وبما يسمى بالعهد الجديد وهو الإنجيل. فكل ما ذكر في التوراة المبدلة المحرفة من تجديف على الله ومن العبادة للعجل والعبادة للعزير قد قال به النصارى وزادوا زادوا عبادة مريم وزادوا عبادة عيسى وزادوا التخريف الذي بدلوا فيه وحرفوا كتاب الله الإنجيل. ولذلك الله أكد في غير ما آية وفي غير ما سورة بأن إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولم يكن مشركا ما كان إلا حنيفا ما كان إلا داعية لله. بل وقد نفى ذلك وبأن اليهودية والنصرانية لم تأتي إلا بعدا لأن النصرانية نسبة لعيسى وإن عصر عيسى من عصر إبراهيم عليهما السلام. واليهودية لم تأتي إلا من يعقوب إلا من إسحاق الذي اسمه إسرائيل وإسرائيل ابن إبراهيم هل يرسب الابن للأب أو الأب للابن. ولكن اليهود لا يستحون ولكن النصارى وقحاء على وجوههم صفاقة يخترعون ويكذبون ابتداء من الله يكذبون عليه فكيف بمن يكذب على الله كيف لا يكذب على الناس. قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. حنيفا الحنيف الموحد الحنيف المائل عن الباطل للحق قد مال عن أوثان قومي وأوثان من عاصره وكان حنيفا مستقيما مال للإسلام مال لعبادة الله مال للتوحيد كان حنيفا من ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. ومن هنا قيل عن الديانة الإسلامية الدين الحنيفي الديانة الحنيفية وأن الله وأن النبي يقول لنا تركنا على هذا الدين الحنيفي الذي لا عوج فيه ولا أمن شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. شاكرا إبراهيم حال كون إبراهيم الله يقول عنه ويشيد بذكره شاكرا لأنعم الله ما أنعم الله به عليه من نصر من عبادة من رسالة من خلة من توحيد من إكرام مما أكرمه به من بنوة صالحة ومن دين حنيفي كل ذلك قد شكر الله عليه بكل خلايا جسدي أمنا على التوحيد فقام به أحسن قيام فكان يشكر الله بالعبادة وبالقول وبالعمل متنقلا بين الحجاز وبين مصر والشام والعراق داع إلى الله كما أمره الله شكر منه اللسان وشكر منه الجنان وشكرت منه الجوارح شاكرا لأنعمه اجتباه اصطفاه واختاره اصطفاه لرسالته اجتباه لخلته هداه لعبادته أكرمه بالرسالة والخلة اجتباه وهداه هداه إلى صراط مستقيم إلى الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء هداه للدين الحق هداه للتوحيد فكان قائما به وداعيا له من أرسل إليهم. اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. قال تعالى وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. آتى الله إبراهيم في دنيا حسنة. وما هي هذه الحسنة؟ فسرت بالولد. ولقد كان ابنا إبراهيم كلاهما نبيان، كان إسحاق نبيا وكان إسماعيل نبيا، كانا نبيين رسولين. وهل هناك كرامة؟ وهل هناك حسنة أكرم من أن الإنسان يخلفه في نبوته ورسالته، في علمه، في دعوته، في هدايته، في صلاحه؟ وفسرت حسنة الدنيا بالولد الصالح، وفسرت بالمرأة الصالحة، وكان كلا زوجتي هاجر وسارة. كانت هاجر أم إسماعيل، وكانت سارة أم إسحاق. وما كان أمي نبيين رسولين جليلين حتى كانتا كلتاهما على غاية ما يكون من الصلاح والإيقان والتوحيد. فهو أعطي الحسنة في المرأة وأعطي الحسنة في الولد. وقالوا الحسنة في الدنيا الذكر الطيب والذكر الصالح، وكان إبراهيم مذكورا بالذكر الطيب. جميع أديان الأرض السماوية والأرضية تجل إبراهيم، فيؤمن به اليهود ويؤمن به النصارى ويؤمن به المسلمون ويؤمن به المجوس، حتى إن المجوس فئتهم الكبيرة، فئتهم الحاكمة، فئتهم العالمة، يسمونهم براهمة نسبة لإبراهيم. وإن كان ذلك بالنسبة لأولئك ليس ذكره واحترامه ذكر المسلمين الذين يذكرونه بما ذكره الله من كونه كان أمة قانتا حنيفا، وبأن الله آتاه في الدنيا حسنة، وكان خليل الله، وكان والد نبيين جليلين، وكان أبا الأنبياء جميعا الذين آتوا من بعده، ولم يكن من المشركين كما زعم أعداؤه من الكفار من اليهود. قالوا ذلك، ومع ذلك اتخذوا نبيا وأسوة، زعموا كافرا وارتكبوا الكفر، وجعلوا إبراهيم أسوتهم وقدوتهم، قذفوا الأنبياء واتهموهم بالكبائر، واتخذوا من هذه الكبائر دينا وفسادا، وفعلوا ذلك على أنه القدوة والأسوة بما فعل أنبياؤهم. وآتيناه في الدنيا حسنة، وهنا الحسن نفسرها بكل ذلك، بالولد الصالح، بالزوجة الصالحة، بالذكر الصالح بعده إلى يوم القيامة. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وهو مع ذلك يوم القيامة مع الصالحين من أجدادي وآبائي، مع شيس، مع إدريس، مع نوح، مع آدم، أنبياء الله المكرمين، مع من أكرمهم الله برضاه ورحمته ودخول الجنان. قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم بعد هذا أوحى الله إلى نبي، بعد أن عرفه بمقام إبراهيم وبخلال إبراهيم الطيب الصالحة، أوحى إليه بأن يتبع ملته، بأن يتبع دينه. وما هو الدين الذي اتبعنا به إبراهيم؟ زعم قوم أن دين الإسلام هو دين إبراهيم، وإذا كان الأمر كذلك فيكون دين إبراهيم دين نبينا ليس إلا تجديدا لدين إبراهيم، وليس الأمر كذلك. دين إبراهيم كان دينا قوميا محليا، أرسل لعشائر بابل، والأنبياء قبل نبينا إنما أرسلوا لأقوامهم، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام خصصت بخمس، كان الأنبياء قبل يرسلون إلى أقوامهم ومنهم إبراهيم. إذا ملة إبراهيم تعني شيئا خاصا، فكان من هذا الخاص التوحيد، ودين إبراهيم كان دين التوحيد على أنه دين جميع الأنبياء. ولكن ذكر إبراهيم لأنه عندما برز للناس أظهره الله وأوحى إليه، كان كل من على الأرض مشركا كافرا بالله، ولذلك كان أمة وحده، كما كان نبينا كذلك. عندما ظهر نبينا عليه صلوات الله وسلامه في هذه البطاح المقدسة وقال: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا، لم يكن أحد على وجه الأرض يقول الله لا إله إلا الله إلا هو عليه الصلاة والسلام. ثم لحقته زوجته أم المؤمنين الكبرى خديجة رضي الله عنها، ثم تبعه علي زوج ابنته وكان طفلا، وابن عمه أبي طالب، ثم تبعه صديقه وخليفته بعده الأول أبو بكر الصديق، ثم تبعه بعد ذلك عبد الرحمن بن عفو فلان وفلان. إلى بضع سنوات دخل عمر وكان على رأس الأربعين، ولم يكن على وجه الأرض إذاك مؤمن إلا هو امرأة وطفل ورجل، ولم يكن في الأصل إلا وحده، فهو بذلك كان كإبراهيم أمة وحده. كان اتبع ملة إبراهيم. إبراهيم دعا الناس إلى التوحيد، ونبينا دعا البشر كلهم إلى التوحيد. هذه الكعبة المشرفة الذي بناها بأمر الله إبراهيم، وبناها معه بأمر الله ولده إسماعيل جد النبي الأعلى كذلك عليهم الصلاة والسلام جميعا. هذه الكعبة خص الله بها بعد ذلك نبينا، خص بها الإسلام والمسلمين، فكانت ولادته الكريمة هنا بجانبها، وجعلها الله بعد ذلك قبلة له، وجعلها الله بعد ذلك مطافا له. وكان إبراهيم عندما أسسها وبناها بأمر الله مع ولده إسماعيل، أمره الله بالحج، فطاف وسعى وذهب إلى منى وعرفات، وبقي ذلك كذلك في العرب إلى أن جاءت خزاعة إلى أيام عمرو بن قمعة، فبدل وغير وأدخل الأوثان وأدخل الأصنام في ذلك. فجاء نبينا صلى الله عليه وسلم فأعاد الحج وأعاد تقديس هذه الكعبة المشرفة، وأعاد الاستقبال لها والطواف بها كما كان إبراهيم قبل ذلك. فالحج من ملة إبراهيم ومن شريعة إبراهيم، والكعبة بناها إبراهيم، ومن هنا كانت ملة إبراهيم في القبلة، في الكعبة، في الحج والمناسك. كان عملنا، عمل نبينا عليه الصلاة والسلام، هو في الأصل ملة إبراهيم في الحج فقط، وإلا فبقية ذلك، ففي بقية ذلك قال الله تعالى: ولكل منكم جعلنا شريعة ومنهاجا، جعل لكل نبي شريعة ومنهاجا، طريقا خاصا، دينا خاصا. وبأجل ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، أبونا واحد وشرائعنا شتى. ويعني بذلك عليه الصلاة والسلام أنهم جميعا دعوا إلى عبادة الله، إلى توحيد الله، إلى الإخلاص لله وعدم الشرك. وكانت هذه ديانة جميع الأديان قبلنا. أما الشرائع، أما القوانين، أما أنواع العبادة، فكانت لكل نبي شريعة خاصة وعبادة خاصة اختارها الله له، وجعله فيها النبي الرسول الإمام القدوة. ولذلك كانت شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام شريعة خاصة، لأنه لم يوحى بمثلها لمن سبقه من الأنبياء والرسل، ولكن كانت مع ذلك عامة لكل الخلق. مشرقيهم ومغربيهم، أبيضهم وأسودهم، في عصره وبعد عصره وإلى يوم القيامة. فلا نبي بعده ولا رسالة ولا كتاب، فرسالته خاتمة الرسالات، والكتاب الموحى به إليه خاتم الكتب، وهو خاتم الأنبياء. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لذلك قال حنيفا موحدا على الصراط المستقيم السوي، لم يكن مشركا كما زعم اليهود عليهم لعائن الله. فلقد كان إبراهيم السيد الجليل المجتبى الكريم خليل الله والأمة وحده والحنيفية وحده والمجتبى وحده، يوم لم يكن في عصره أحد سواه يدعو لذلك. ثم جدد الله بعض شريعته من استقبال الكعبة والطواف بها ومناسك الحج، أحيا بذلك الله تعالى، أحيا بذلك حج إبراهيم وكعبة إبراهيم ومناسك إبراهيم. قال تعالى إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله تكلم عن اليهود فيما حرم وحلل، فكان من ذلك السبت. فقال جل جلاله إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، أي اليهود، بمعنى هذا السبت الذي اتخذوه يوم عبادة أسبوعية ثم اختلفوا فيه أهو اليوم الذي أمرهم الله به أو سواه؟ فالأمر ليس كذلك، اختلفوا كلهم في يوم السبت، وكلهم كانوا ضالين مضلين، كانوا مبطلين، لم يأمرهم بالسبت، واختلفوا على شيء لم يؤمروا به، وما زعموه من عبادة خاصة في يوم السبت إنما كان من مخترعاتهم، إنما كان من افتراءاتهم، ثم ألزموا بذلك فلم يحسنوا القيام عليه. ولذلك قال الله تعالى إن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، لمن بقي على الموسوية اليهودية، لمن لم يؤمن برسول الله ويتخذ يوم الجمعة، من المسلمين الذين لا يزالون يزعمون الإسلام وهم يتخذون سبت اليهود وأحد النصارى. وقد ورد في هذا أحاديث في الصحاح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن حذيفة كاتم أسرار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله جل جلاله فرض الجمعة على من سبقنا من أنبياء ورسل وشعوب سابقة، فرض ذلك على اليهود والنصارى، فاختلف اليهود ورفضوا من موسى وأنبيائهم الجمعة، وقالوا السبت هو يوم أنهى الله فيه خلق البشرية والسماء والأرض والصراح، فنحن نريد أن نعبده في يوم راحته. في تصورهم الضال أن الله تعب مدة 7 أيام في خلق السماوات والأرض والإنسان وما بينهما، استراح في يوم السبت، اخذ عطلة لنفسه يوم راحة، فأرادهم كذلك يستريحون يوم السبت. خاب فألهم وذل فهمهم فأصروا إلا السبت، وجاء النصارى بعدهم فأمروا بالجمعة، فاتخذوا الأحد وقالوا لا نقبل سبت اليهود، نريد يوم مستقلين بأنفسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك نحن الأولون ونحن الآخرون، ولكن أهل الكتاب أوتوا الكتاب قبلنا، فألهمنا الله الجمعة وكانت هي اليوم الذي خلق الله فيه العالم، وهو اليوم الذي سيفني فيه العالم، وهو اليوم الذي ستقوم فيه القيامة، وهو اليوم الذي جعله الله سيد الأيام في جميع أسمائها. يوم الجمعة سيد الأيام. وفي يوم الجمعة قد جاء يهودي إلى عمر كما في الصحيح فقال يا أمير المؤمنين إن يوما أنزل عليكم فيه آية تكريم نهاية النعمة ونهاية الإسلام، لو كانت نزل ذلك علينا لاتخذناه عيدا. قال له أي يوم هو؟ قال اليوم الذي نزل على نبيكم فيه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر إنه لنا عيدان وليس عيدا واحدا، إني لا أذكر اليوم والساعة والمكان الذي أنزلت فيه هذه الآية على نبينا صلى الله عليه وسلم، كان ذلك يوم جمعة، كان يوم عرفات، كان عند في آخر اليوم في المساء فيما يسمى اليوم بجبل الرحمة. فالجمعة لنا عيد في كل أسبوع، وعرفات لنا عيد في كل سنة، فكان اليوم كذلك. هذا اليوم يقول النبي عليه الصلاة والسلام وفقنا الله إليه وأضل عنه اليهود والنصارى، ولكننا مع ذلك لا نزال نرى بعض المسلمين، بعض شعوبهم، بعض دولهم لا يزال من رواسب الاستعمار العقيدي، استعمار الديني، استعمار الأخلاقي، استعمار التقاليدي، في أنهم خرج الكفار والاستعمار من سنين ولا يزالون إلى اليوم يجعلون يوم راحتهم في الجمعة السبت والأحد كفعل اليهود والنصارى، وهم مع ذلك يزعمون أنهم مسلمون. وهذا اليوم وهو سيد الأيام ليس يوم عطلة ولا يوم راحة، ولكنه يوم عبادة من صبيحة يوم الجمعة. الله وصل الله جل نبينا عليه الصلاة والسلام عن الله جل جلاله أمرنا بالعبادة فيه منذ الصباح الباكر إلى المغرب، فقال لنا عن هذا اليوم بأن نغتسل فيه ونتطيب فيه ونلبس أحسن ما عندنا وأن نلبس أحسن ما عندنا وأن نبكر إلى المساجد، فمن جاء في أول ساعة كمن قدم بدنا، ومن تأخر كمن قدم بقرة، ومن تأخر إلى كمن قدم بيضاء إلى كمن لم يقدم شيئا، ثم ترفع الصحف، ثم تصلى الجمعة. وفي يوم الجمعة ساعة لا يتحراها إنسان ويدعو الله فيها إلا قبل الله دعوته واستجاب له، وقد قيل هي ما بين الخطبة الأولى والثانية في جلسة الإمام بين الخطبتين، وقيل بعد ذلك وقيل بعد العصر.